قال تفرد به من هذا الوجه. شيخنا لا أدري هل تصححون هذا الحديث؟ يعني هذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، أنت الجفنة الغراء، أنت كذا أنت كذا، كل هذا يعني من باب أو سيفتح باب غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أغلق عليهم هذا الباب عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه، كما غلت النصارى يعني في عيسى بن مريم ورفعوه فوق منزلته. هو في الحقيقة هذه ليست رفعة، حقيقة الأمر هذا يعني ينزلون من قدره، لأن عيسى بن مريم والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والرسل لهم مكانتهم، المكانة العظيمة بعبوديتهم لله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الوسيلة إنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وقد مدح الله عز وجل يعني نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، مدحه وأثنى عليه بعبوديته لربه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده. وهكذا العبودية لله هذه هي الرفعة الحقيقية للعبد، وأما أن يجعله شريكا لله هذا ينزل من قدره. ولذلك ما كانت الملائكة ولا المسيح عيسى بن مريم يعني أن يقولوا أو يعني يكونوا عبادا لنا من دون الله، ولا عيسى بن مريم عليه السلام يقبل هذا أبدا من هؤلاء، بل يكسر الصليب ويقتل الخنزير حينما ينزل، يعني هذا يدل على حربه لهذه العقائد الوثنية. هو جميع الأنبياء والرسل كما لا يخفاكم إنما بعثوا بالتوحيد، وإنما رفعوا بالتوحيد، وكذلك فكونوا. فجميع الدعاة ينبغي أن يعتنوا بتوحيد الباري، وأن يعني يقوا أنفسهم من أن يكونوا كذلك، يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما كان ولا ينبغي لعبد من عباد الله عز وجل أن يتخذ أو أن يأمر أتباعه بأن يتخذوه عبدا، يتخذوه ربا من دون الله عياذا بالله، كما يفعل بعضهم اليوم. إذا سألته عن الدليل قال من أنت حتى تسأل عن الدليل، يعني يريد أن يأخذ منه كأنه رسول أو كأنه إله يشرع ما شاء ويفعل ما شاء، ولا أحد لا يسأل عما يفعل، ولا أحد يسأله ما الدليل على ما تفعل وما تقول. هذا من الانحراف الذي حصل في الأمة نعوذ بالله، ومن الضلال، وأساسه هو الغلو. أبواب الضلال كلها بسبب الغلو، أو كثير منها بسبب الغلو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين. نعم، بارك الله فيك شيخنا. الحديث يعني صح الشيخ الألباني وغيره بارك الله فيك. قال وقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال ابن أبي حاتم: يعني عيسى بن مريم أي السلام يقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أمره بماذا؟ بالتوحيد. فلا بد من أن يفهم هؤلاء هذا، ومع الأسف هذه الأمة تبعت من كان قبلها من الأمم، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، واتخذوا المذاهب يعبدون أصحابها بتحليل ما حرم الله وبتحريم ما أحل الله فيتبعونهم في ذلك. قال يعني علي بن حاتم: ما عبدوهم؟ قال: لم يحلوا لهم الحرام فيحلونه، ويحرم عليهم الحلال فيحرمونه. قال: بلى. قال: تلك عبادتهم إياهم، فهذه عبادتهم، هذه نوع من أنواع العبادة لهذا الشيخ وهذا. فإذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل على مكانتهم وعلى جلالتهم، لا يجوز أن يتخذوا يعني أربابا من دون الله، فأولى وأولى يعني من دونهم بكثير، إذ بل لا يعني وجه مقارنة بينهم وبين من بعدهم، وألا يتخذوا أربابا من دون الله، وألا يعبدوا، وألا يتمسح بهم ويطاف بقبورهم ويدعون من دون الله عياذا بالله. هذه كلها أمور لا تكون إلا لله جل وعلا. أنت إذا سألت فاسأل الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا أرسلت الرسل بدين التوحيد وبأصل هذه بتحقيق هذا الأمر وهذا الأصل العظيم، وهو توحيد الباري سبحانه وتعالى. شيخنا سؤالا بارك الله فيك. نعم شيخنا، السؤال الأول يعني قول ابن كثير يعني أن تلك النفخة يعني دخلت في جيب درعها حتى نزلت وولجت فرجها، شيخنا هذا عليه دليل أم أنه من باب الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب؟ لا والله أنا ما أعلم في يعني دليل خاص، ما أعلم، احتمال طب كما ذكرت. والسؤال الثاني شيخنا، يعني بالنسبة لهؤلاء الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام ابن الله، هل كان هذا عنادا منهم أو كان جهلا؟ في هذا وهذا، نعم نعم. شيخنا بارك الله. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: ليست الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. قال: وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: ألقاها إلى مريم، أي أعلمها بها، كما زعمه في قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي يعلمك بكلمة منه، ويجعل ذلك كقوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال: بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله، فكان عيسى عليه السلام. شيخنا، لو شرحت لنا هذا الأمر بارك الله فيك، أوضحته قليلا. يعني ما فهمت إيش الإشكال؟ يعني قال: ليس الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. نعم، يعني قال له كن فيكون، هذه الكلمة، فكان بهذه الكلمة، ليست الكلمة نفسها هي يعني بذاتها أصبحت عيسى، ولا ما قاله ابن جرير من أنه أعلمها بذلك، نعم، وإنما هي كلمة أرسلها الله سبحانه وتعالى، أرسل بها جبريل، وكانت فيها هذه النفخة، وهذه يعني كانت سببا، مثل ما قال في قبل ذلك، أنه كان أصبحت بمثابة يعني هذه الكلمة أو النفخة، يعني كما لو كانت امرأة لها زوج وكانت له يعني أخذت منه نطفة، فكانت هذه بهذه الكلمة صار عيسى بن مريم عليه السلام، يعني أو بهذه النفخة في وصلت إلى دخلت يعني من فرجها، فأصبحت يعني فولدت أو حملت من هذا من هذه النفخة. نعم شيخنا بارك الله. قال: وروى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ورواه مسلم. من شيخنا، أي على ما أبواب يقول من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، هذا حديث عظيم. نعم شيخنا، شيخنا قوله على ما كان من العمل. نعم، يعني شوف هذه العقيدة الراسخة أذابت، كما قال ابن رجب رحمه الله، التوحيد إنه الإكسير الأعظم، القطرة منه من التوحيد إذا نزلت على جبال أذابتها، فمهما كان من عمل من أعمال من المعاصي، إذا رسخت العقيدة وهذه تذيب هذه، ويقضي الله سبحانه وتعالى على كل ما عمل من سيئات ويغفرها الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة العظيمة الراسخة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم أن يميتنا على التوحيد والسنة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنتم فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.